بسم الله الرحمن الرحيم. الصالحات أن لا

ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا وكما قلتنا من القرون من بعد نوح وكفى برب ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها سعيكم مشكورا. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي. وما كان عطاء ربك محظورا. لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً. أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا ما ينبغي أن يكون من المؤمن نحو والديه، لأن الوالدين هما الأساس، وطاعة الوالدين مقترنة بطاعة واحد هو الله. هكذا أيها الإخوة، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عبد الرازق هندي المقيم بكرديدة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك تكريما لوالدة كريمة انتقلت إلى ربها راضية مرضية، انتقلت لتنعم في الجنة بسماع الأوتار والجلوس مع الأبكار وقطف الثمار في ظل الأشجار على شواطئ الأنهار وشفاعة النبي المختار والأنس برؤية نور واحد هو العزيز الغفار. مشاركة للأخوين الكريمين الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي وأبناء الراحل الكريم الحاج مسلم محروس والوالد الكريم الحاج خليل محروس وأقاربهم وأصهارهم والأخ العزيز أخيهم حاج فتح البيلي وآله صديقهم والأخ العقيد محمد رضا عاشور وكل أقاربهم جميعا سواء هنا أو في الشوبك أو في أي مكان. أيها الإخوة المؤمنون، والمؤمن دائما حين يختبر لابد أن يسلم الأمر لله، وأردد ذلك الحديث: إذا ماتت الأم نادى مناد من قبل الحق جل جلاله: يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. برقية عزاء أرسلها فضيلة العارف بالله الشيخ صالح أحمد الشافعي أبو خليل وإخوته الكرام الشيخ أشرف والشيخ أحمد. وقد حضر معنا فضيلة القارئ الشيخ أسعد محمد أبو الجدائل، كما حضر معنا فضيلة الشيخ محمود جودة عبد التواب، كما حضر معنا القارئ الطبيب الدكتور أحمد أحمد نعينة، كما حضر نقابة قراء الشرقية ممثلة في أستاذنا الشيخ محمود المسلمي، كما حضر معنا الحاج سيد أمين يقدم العزاء للأخوين الكريمين الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي، ومرة أخرى نيابة عن والدنا الكريم الحاج عدروس الحوت بالصالحية وآله. ومعنا أيضا فضيلة الشيخ منصور جمعة منصور وفضيلة الشيخ سيد متولي عبد العال وفضيلة الشيخ محمد الليثي وفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز وفضيلة الشيخ أحمد الحسين نور الدين والشيخ رفعت عبد الهادي مسلم والسادة القراء الأماجد. شكر الله للأستاذ الدكتور أحمد أحمد نعينة القارئ الطبيب. اهلا استاذنا. الله يخليك.